الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. ولا يزال حديثنا متعلقا بالأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الحيض في كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله، أو قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق التعريف به في الأحاديث التي مرت معنا ومضت. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه: قال رواه الخمسة، والمراد بالخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال: وصححه الحاكم في كتابه المستدرك، وابن القطان صححه أيضا ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام. قال الحافظ: ورجح غيرهما، أي ورجح غير هذين المصححين له، وهما الحاكم وابن القطان. قال: ورجح غيرهما وقفه وقفه، ذلك لأن هذا الحديث من رواية مقسم عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، فمنهم من يرويه عن مقسم عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، ومنهم من يرويه عن مقسم عن ابن عباس من كلامه، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف العلماء في صحة هذا الحديث أو ضعفه، فذهب فريق من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، ومن أقدم من صححه من أهل العلم هو الإمام أحمد، فقد ذكر أبو داود رحمه الله صاحب السنن أنه سمع الإمام أحمد رحمه الله يقول، وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن حديث عبد الحميد. فحد عبد الحميد هذا أحد يعني رواة هذا الحديث. فقال الإمام أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد. فقيل له، أي قيل للإمام أحمد: فتذهب إليه، يعني تذهب إلى هذا الحديث وتفتي بمقتضاه. فقال الإمام أحمد: نعم. إذن فيظهر من كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يستحسن هذا الحديث، كان يستحسن هذا الحديث. وممن صحح هذا الحديث أيضا الحاكم كما ذكر الحافظ ومنهم أيضا ابن القطان كما في كلام الحافظ أيضا، وممن صححه أيضا ابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحم الله تعالى الجميع. إذن فكل هؤلاء ممن ذكرنا أسماءهم يذهبون إلى تصحيح هذا الحديث، ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم كما أشار الحافظ إلى تضعيف هذا الحديث وإعلاله بالوقف، وممن ضعفه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي، ومنهم أيضا ابن المنذر وهو من أئمة الشافعية، والبيهقي أيضا وهو من أئمة الشافعية، وابن عبد البر وهو من أئمة المالكية، وضعفه أيضا النووي، بل حكى النووي رحمه الله اتفاق أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، وإن كان طبعا يعني هذا النقل الذي حكاه الإمام النووي ليس بصحيح، فهذا الحديث لم يتفق على تضعيفه بل فيه خلاف بين العلماء والمحدثين، ولذلك ذكرنا من المحدثين الذين استحسنوه الإمام أحمد رحمه الله. إذن فالشاهد أن الحديث مختلف فيه في صحته وضعفه، والذين ضعفوا هذا الحديث أعلوه بعلتين. العلة الأولى كما قلنا الوقف، لأن هذا الحديث يروى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وهذا يدل على أن أراويه يعني لم يحفظ هذا الحديث، لأنه كان أحيانا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يجعله من كلام ابن عباس، وهذا يدل على اضطراب عند الراوي في حفظه للحديث، خاصة أن هذا الاضطراب وقع من مقسم، وقع من هذا الراوي الذي يروي عن ابن عباس وهو مولى لابن عباس، وقيل له ذلك لأنه كان ملازما له، فمقسم هذا وهو ابن بجرة أو بجرة على وزن شجر، فمقسم هذا وهو مقسم ابن بجرة، وإن كان ثقة وثقه كثير من أهل العلم، ولكن فيه كلام في حفظه، فيه كلام في حفظه، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما لخص كلام الأئمة في هذا الراوي قال صدوق يرسل، فقوله صدوق يدل على أن في حفظه يعني شيء من الضعف، وإن كان يعني في الجملة ثقة. إذن فما دام أن هذا الراوي يعني فيه يعني هذا الكلام فيما يتعلق بحفظه وضبطه، فهذا يعني مما يعني يدعو إلى التوقف، مما يدعو إلى التوقف في الحكم على الحديث بالصحة، ولذلك أعله كثير من أهل العلم بالوقف كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله. وفي هذا الحديث أيضا علة أخرى وهي الاضطراب في متن الحديث، لأن هذا الحديث روي بألفاظ مختلف، روي بألفاظ مختلف، لأنه جاء في بعض الروايات أن من جامع امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وجاء في رواية أخرى أنه يتصدق بدينار، وجاء في رواية ثالثة أنه يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وجاء في رواية رابعة أو في لفظ رابع أنه إن جمعها في أول الدم حين يكون الدم غزيرا فليتصدق بدينار، وإن جمعها في انقطاع الدم فيتصدق بنصف دينار. فالحديث مروي يعني بهذه الألفاظ المختلفة، بهذه الألفاظ المختلفة، مما يدل أيضا على عدم ضبط راوي هذا الحديث للفظه ولنصه. إذن فهذه العلل كما قلت يعني جعلت يعني بعض العلماء يضعفون هذا الحديث ولا يثبتونه. طيب هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. إذن فالحديث كما قلت يعني مختلف فيه. أما ما يتعلق بمتنه فيقول الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي، يعني قال أي قال رسول الله وأفتى النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يأتي امرأته وهي حائض، أي الذي يجامع امرأته في حال حيضها. قال أي قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار. وقوله يتصدق هذا خبر بمعنى الأمر، هو خبر يعني ليس فعل أمر وليس فعل مضارع يعني مصدرا بلام الأمر، بل هو خبر. قال يتصدق ولكن معناه الأمر، يعني عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وأو هنا يعني هل هي للشك، هل هي شك من الراوي أم أنها للتخيير أم أنها للتنويع؟ طبعا كل ذلك فيه خلاف بين العلماء، كل ذلك فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال هي شك من الراوي، فمنهم من قال هي شك من الراوي، أي أن الراوي شك هل قال مصدر هذا الكلام قال يتصدق بدينار أو قال يتصدق بنصف دينار، فعبر بأو هذه للإشارة إلى هذا الشك. ومنهم من قال بل هي للتخيير، فعلى هذا المتصدق أن يتخير أن يختار بين أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ومنهم من قال بل هي للتنويع، منهم من قال بل هي للتنويع. ودليل هذا القول ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى إن جمعها في أول الدم، إن جمعها في أول الحيض يعني حين يكون الدم شديدا وغزيرا، قال فليتصدق بدينار. وأما إن جمعها في انقطاع الحيض يعني في آخر الحيض حين يكون الدم قليلا، قال فعليه بنصف دينار. إذن فهذه الفتوى من ابن عباس رضي الله عنه يستدل بها بعض أهل العلم على أن أو هنا للتنويع، يعني بحسب الوقت الذي جمع فيه هذا الرجل امرأته وهي حائض. والمقصود بالدينار هنا الدينار الذهبي، الدينار الذهبي الذي كان يتداول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النقود يعني قديما يعني كانت إما فضية أو ذهبية، فالفضية يقال لها الدرهم والذهبية يقال لها الدينار. والدينار الذي كان يتداول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يزن أربع غرامات وربع، يزن أربع غرامات وربع، يعني الدينار الذهبي يزن أربع غرامات وربع الغرام. ولهذا من عمل يعني بالحديث وكفر عن هذا الذنب فعليه أن يتصدق بمثل هذا الوزن من الذهب أو بقيمته، يعني إذا جمع امرأته وهي حائض فإما أن يتصدق بدينار أي بأربع غرامات وربع من الذهب أو بقيمتها ما يساوي يعني هذا الوزن، أو يتصدق بنصف دينار يعني بغرامين ونصف الربع، نصف ربع غرام، يعني ثمن غرام، يعني يتصدق بغرامين من الذهب وثمن الغرام الواحد. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. طبعا المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة يعني كفارة الجماع، كفارة جماع الحائض، من جمع امرأته وهي حائض هل تلزمه الكفارة أم لا؟ فالذي عليه جماهير العلماء أن من جمع امرأته وهي حائض فلا تلزمه إلا التوبة والاستغفار، ولا يلزمه أن يكفر بأن يخرج قيمة مالية، لا يلزمه ذلك. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الإمام الشافعي في الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في قوله الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن من جمع امرأته وهي حائض فتلزمه هذه الكفارة، بأن يتصدق إما بدينار أو بربع دينار. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، هو مذهب يعني هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو يعني قول الشافعي قديما، وأدلة يعني هذه الأقوال واضحة. فالذين قالوا بوجوب الكفارة يستدلون بحديث ابن عباس، وأما الذين لا يجيبون ذلك فيتمسكون بالأصل، فالأصل براءة الذمة من كل كفارة، الأصل براءة الذمة، ولا نلزم ذمة شخص بإخراج مال أو كفارة إلا بدليل. قالوا ولا دليل في الكتاب والسنة، وهذا الحديث طبعا يضعفونه، هذا الحديث يحكمون عليه بالضعف. ولعله يقال الأحوط والأحرى لمن جامع امرأته وهي حائض أن يتصدق بمثل ما جاء في هذا الحديث، ذلك لأن هذا الحديث وإن لم يصح، يعني إن فرضنا عدم صحته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح قطعا من كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس هذا قد يكون له حكم الرفع، أقول قد كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، قد يكون له حكم الرفع، لأن ذكر يعني هذا التحديد، يعني قد لا يقال، أنا أقول هنا قد لأنني قلت قبل ذلك قد لا يقال من قبل ماذا؟ الرأي والاجتهاد، لأنه يعني تحديد معين، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، ولم يقل يعني يتصدق بما طابت به نفسه، بل عين وحدد. ثم أيضا يعني هذه الفتوى يعني من ابن عباس رضي الله عنهما يعني لا يعلم لها مخالف من الصحابة، بل الفتاوى عن السلف التي تروى بأنه لا يلزمه كفارة يعني إنما تنقل عن بعض التابعين، وأما عن الصحابة رضي الله عنهم فلم ينقل يعني شيء يصح عن الصحابة أنه لا تلزمه هذه الكفارة ويكتفي بالتوبة. ولهذا فعملا بهذا الحديث إن صح أو بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وهي صحيحة قطعة، فعلى من جامع امرأته وهي حائض أن يخرج يعني هذا المبلغ، إما أن يتصدق بدينار وهي 4 دراهم وربع من الذهب، أو بنصف ذلك، والله تعالى أعلم. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الحديث على القول بوجوب هذه الكفارة، على القول بوجوب هذه الكفارة، فهل تلزم هذه الكفارة أيضا المرأة أم أنها تختص بالرجل؟ هل تلزم المرأة أم أنها تختص بالرجل؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصواب التفصيل، الصواب التفصيل، بأن يقال إن طاوعته امرأته، إن طاوعته في هذا الجماع وقبلت به ولم تحاول منعه فإنه يلزمها أيضا هذه الكفارة، وأما إن حاولت أن تمنعه ولكنه أكرهها على هذا الجماع فحينئذ تكون هذه الكفارة خاصة بالرجل دون المرأة، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك، يعني نحاول أن نسرع قليلا لنكمل هذه الأحاديث، قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال: متفق عليه في حديث طويل. إذن فحديث أبي سعيد هذا متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، وخرجه البخاري بسياق يعني فيه طول كما أشار الحافظ، والحافظ رحمه الله اقتطع من هذا الحديث موضع الشاهد، فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن وجه نقصان دين المرأة، لما سئل عن وجه نقصان دين المرأة قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وأشير فقط إلى أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ساق إسناد هذا الحديث ولكن لم يسق لفظه ومتنه، ساق إسناد هذا الحديث ولكن لم يسق لفظه ومتنه، لأن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يعني أورد قبله حديثا لابن عمر وفيه بيان يعني نقصان عقل المرأة ودينها، ثم يعني بعد ذلك الإمام مسلم رحمه الله ساق إسناد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأحال على معنى حديث ابن عمر. إذن فهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا المتن يعني هذا الحديث يقال يعني متفق عليه، ولكن ينبه على أن الإمام مسلما لم يسق لفظه ومتنه، هذا فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث، وأما متن الحديث فهو واضح، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا حاضت فإنها تترك ماذا؟ الصلاة والصيام، تترك الصلاة والصيام، ولهذا قال: لم تصلي ولم تصم. هذا الحديث فيه مسائل عدة، فيه مسائل عدة. المسألة الأولى: فيه دليل على أن المرأة الحائض، فيه دليل على أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. المسألة الثانية: أن المرأة الحائض، أن المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، إذا طهرت من حيضها فعليها أن تقضي الصوم الذي فاتها، وأما الصلاة فلا تؤمر بقضائها. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما بال الحائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ المرجو من النساء إمساك الأطفال. سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه المسألة أيضا من مسائل الإجماع، يعني أجمع العلماء على ذلك. المسألة الثالثة: إذا حاضت المرأة بعد أن دخل عليها وقت الصلاة، يعني لو أن امرأة مثلا دخل عليها وقت الصلاة، يعني أذن مثلا مؤذن صلاة الظهر ولم تصلي يعني بعد الأذان مباشرة، بل انتظرت قليلا يعني لمدة مثلا نصف ساعة، ولما أرادت أن تصلي جاءها الحيض، إذا حاضت بعد أن أدركها وقت الصلاة، فهذه المرأة هل تؤمر بقضاء تلك الصلاة التي دخل عليها وقتها وهي طاهر، هل تؤمر بقضائها إذا طهرت بعد ذلك الحيض أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تؤمر بقضائها. فالصلاة التي دخلت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت بعد ذلك ولم تصلها لأجل الحيض، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تؤمر بقضائها لعموم الأحاديث السابقة، في حديث عائشة أنها أو كان ذلك يصيبهم فيؤمرون بقضاء الصوم ولا يؤمرون بقضاء الصلاة. ثم يقال أيضا مما يقوي ذلك أن هذه الحالات يعني قد تقع بكثرة من النساء، فكثير من النساء قد لا تبادر بالصلاة في أول وقتها ثم يدركها الحيض، فهذه الحالات يكثر وقوعها في النساء، ولو كان قضاء مثل تلك الصلوات واجبا في حقهن لأمر به عليه الصلاة والسلام، فلما لم يأمر بذلك بل سكت عليه دل ذلك على أن مثل هذا القضاء لا يلزم النساء. فالمرأة إذا أدركها وقت الصلاة وهي طاهر ثم حاضت بعد ذلك فالصحيح أنها لا تقضي تلك الصلاة. من المسائل أيضا التي تبحث في هذا الباب: إذا طهرت المرأة الحائض قبل أن يخرج وقت الصلاة، بقليل، يعني مثلا امرأة حائض وقبل أن تطلع الشمس بقليل، يعني بوقت قليل طهرت بمعنى ماذا؟ انقطع عنها دم الحيض أو رأت ماذا؟ القصة البيضاء. فما الذي يلزمها؟ وما تفصيل هذه المسألة؟ طبعا هذه المسألة أيضا من المسائل التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، والصحيح فيها أن المرأة الحائض إذا طهرت بمعنى انقطع دم حيضها أو رأت القصة البيضاء قبل أن يخرج وقت الصلاة بقدر، يعني بوقت يكفي لأداء ركعة واحدة كاملة، فإنها تؤمر بفعل تلك الصلاة. مثلا لو أن المرأة طهرت من حيضها قبل أن تطلع الشمس بدقيقتين مثلا، يعني كان الشروق مثلا على الساعة السادسة والربع وهي طورت مثلا على الساعة 6:13 أي قبل أن تطلع الشمس وقبل أن يخرج وقت الفجر بدقيقتين. فأولا ننظر هاتان الدقيقتان هل تكفي لأداء ركعة واحدة؟ نقول نعم، يعني الشخص لو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة وسورة قصيرة وركع وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات ثم قام من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات ثم قام من سجوده فقال غفرانك غفرانك غفرانك ربي اغفر لي 3 مرات ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات ثم قام. فهذه الأفعال قد تكفيها دقيقتان، بل من الناس في دقيقتين من قد يصلي 3 ركعات. إذن فنقول هذا الوقت يكفي لأداء ركعة كاملة. إذن فالمرأة إذا أدركت من وقت الصلاة ما يكفي لأداء ركعة واحدة كاملة فإنها تؤمر بأن تصلي تلك الصلاة. إذن فهذه المرأة التي طهرت قبل خروج وقت صلاة الفجر بدقيقتين تؤمر بماذا؟ بأن تتطهر، بأن تغتسل وتصلي صلاة الفجر. قد يقول قائل إذا تطهرت خرج عليها وقت الصلاة، نقول لا يهم ذلك، لا يضر ذلك، حتى لو خرج بعد ذلك وقت الصلاة فلا يضر وتكون معذورة في خروج وقت الصلاة. كمن يستيقظ مثلا، كمن يستيقظ قبل خروج الوقت بلحظات، وهو جنوب يؤمر بماذا؟ بأن يغتسل يتطهر من جنابته ويصلي صلاة الفجر ولو خرج وقت الصلاة فلا يضره ذلك. فيعني صورة هذه المرأة كصورة هذا الرجل الجنوب، إذا تؤمر بأن تغتسل وتتطهر وتصلي تلك الصلاة. هكذا مثلا لو أنها طهرت من حيضها قبل أن تغرب الشمس بلحظات، ولكن تلك اللحظات تكفي لأداء ماذا؟ ركعة أو أكثر، المهم أنها تكفي لركعة واحدة. فإذا كان الوقت يكفي لأداء ركعة واحدة فيلزمها أن تتطهر وأن تصلي صلاة العصر، يلزمها أن تصلي صلاة العصر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. هذا يدل على أن من أدرك ركعة من صلاة قبل أن يخرج وقتها فهو مدرك لتلك الصلاة، ومن كان مدركا لتلك الصلاة لزمته. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب لو أن امرأة طهرت في وقت صلاة العصر من حيضه فيلزمها طبعا أن تصلي صلاة العصر، ولكن هل يلزمها أن تصلي معها الظهر؟ فتصلي الظهر والعصر، لأن صلاة الظهر قد تجمع في وقت صلاة العصر. وإذا طهرت في وقت العشاء هل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟ في ذلك أيضا خلاف بين السلف والعلماء، والصحيح أنه لا يلزمها أن تصلي إلا صلاة ذلك الوقت فقط. فإذا طهرت في صلاة العصر فلا تؤمر إلا بصلاة العصر فقط. لا تؤمر بأن تصلي معها الظهر. وهكذا في العشاء، إذا طهرت في وقت العشاء فلا يلزمها إلا صلاة العشاء، وأما صلاة المغرب فإنها على الصحيح لا تلزمها. طيب، هذه المسائل كلها تتعلق بالصلاة. ننتقل الآن إلى الصوم. لو أن المرأة حاضت في أثناء صومها، لو أن امرأة حاضت في أثناء صومها ولو للحظة واحدة فقط، فإنه ماذا؟ يفسد صوم ذلك اليوم. لو أن امرأة مثلا يعني كانت صائمة في نهار رمضان ثم خرج منها الحيض قبل غروب الشمس بلحظات قليلة، يعني كان الغروب مثلا على الساعة مثلا السابعة مساء، كان الغروب على الساعة السابعة مساء، وهذه المرأة صامت إلى قبيل الغروب بدقيقتين ثم خرج منها دم الحيض، ماذا تفعل يا جماعة؟ طبعا نقول لها صومك قد فسد، يعني فسد صوم ذلك اليوم، فعليها إذا طهرت أن تقضي ذلك اليوم، فعليها إذا طهرت أن تقضي ذلك اليوم. وذلك لحديث عائشة، كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من المسائل أيضا التي تبحث يعني في هذا الباب، إذا طهرت المرأة في أثناء نهار الصوم، يعني امرأة يعني كانت حائضا، امرأة كانت حائضا في رمضان ثم في أثناء النهار طهرت، مثلا في منتصف النهار، هي في أول النهار كانت على حيض لم ينقطع عنها دم الحيض، ولكن في منتصف النهار طهرت، رأت الطهر، انقطع دم الحيض أو رأت القصة البيضاء، طبعا ذلك اليوم طبعا لم تصم. إذا طهرت تؤمر بماذا؟ بقضائه. ولكن هل يلزمها الإمساك في ذلك اليوم أو لا؟ هل يلزمها الإمساك في بقية اليوم أو لا؟ يعني هي لما كانت حائضا كانت مفطرة طبعا، يعني صباح كنادت تتقهوات، ولكن مدام طهرت في منتصف النهار هل جد تفطر وتتغدى أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال عليها أن تمسك، فليس لها بعد ظهرها أن تأكل أو تشرب أو يجامعها زوجها، فعليها أن تمسك. الزوج طبعا إذا كان معذورا يا جماعة، إذا لم يكن صائم كان يكون مثلا مسافرا أو مريضا، المهم عليها ماذا؟ أن تمسك عن كل المفطرات. فمن العلماء من قال ذلك، قالوا لأنه قد زال عذرها وهو الحيض وبالتالي فيلزمها الإمساك. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها الإمساك، لأنها لم تصم في أول اليوم فلا فائدة من إمساكها، أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب، لو أن المرأة الحائض طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر، يعني قبل أن يؤذن الأذان الثاني مثلا بساعة أو بنصف ساعة طهرت، انقطع دم الحيض ورأت القصة البيضاء، إلا أنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهل يصح صومها أو لا؟ في ذلك أيضا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يصح صومها إذا طهرت انقطع دم الحيض عنها قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أي بعد الأذان الثاني، فإن صيامها صحيح، سواء كان ذلك في فرض أو في نفل، سواء كان ذلك في فرض أو في نفل. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع. يصبح بمعنى أنه يعني يدخل عليه وقت صلاة الصبح ويطلع عليه الفجر وهو جنب بسبب ماذا؟ جماع. قالت: من جماع ثم يصوم. أي كان النبي عليه الصلاة والسلام تصيبه الجنابة قبل طلوع الفجر، ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ومع ذلك يصوم. إذن فهذا يدل على أن الصيام يعني يجوز في مثل هذه الحالات والصور. الرجل يصبح جنبا يعني ويصوم، يعني أجنب قبل الفجر ثم اغتسل وصام، فهذا صحيح. المرأة طهرت قبل طلوع الفجر ثم اغتسلت بعد الفجر وصامت، فصيامها صحيح أيضا. وحديث أم سلمة هذا مخرج في صحيح مسلم. قال الحافظ بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سارف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: متفق عليه في حديث طويل. طبعا الحديث كما ذكر الحافظ متفق عليه، فهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، فهو صحيح. إلا أن الحديث يعني في سياقه طول، والحافظ رحمه الله يعني اقتصر على موضع الشاهد منه. ففي هذا الحديث ننتقل الآن إلى متن الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف، وسرف اسم موضع، اسم موضع قريب من مكة، اسم موضع قريب من مكة. تقول: لما جئنا سرف، وكان ذلك طبعا في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، وعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع كانت محرمة بعمرة متمتعة بها إلى الحج، كانت متمتعة أي أحرمت في الميقات بعمرة. فتقول: لما جئنا سرف أي وصلنا إلى هذا المكان حضت، يعني بدأها الحيض، بدأها الحيض. وهذا الحيض طبعا منعها من إكمال عمرتها، وأدركها يوم عرفة وهي لم تطهر بعد، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تهل بالحج وتدخل الحج على عمرتها فتصير قارنة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في ذلك الحج، قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج. فكل أعمال الحج، كل أعمال الحج جائزة للحائض، جائزة للحائض. فالمرأة الحائض لها في حجها أن تفعل كل شيء، لها أن تحرم من الميقات وهي حائض، لها أن تحرم من الميقات وهي حائض. وإذا وصلت إلى مكة وجاء وقت الحج فإنها تخرج إلى منى في يوم التروية، تمكث في منى. وإذا جاء يوم عرفة خرجت إلى عرفة ووقفت بعرفة. وإذا دفعت من عرفة باتت بمزدلف. وإذا جاء يوم النحر فلها ماذا؟ أن ترمي الجمار، لها أن ترمي الجمار، ولها أن تنحر، إلى غير ذلك. فكل أعمال الحج جائزة للمرأة الحائض، مشروعة للمرأة الحائض. قال: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهر، وإنما تمنع من شيء واحد فقط من أفعال الحج ومن أركان الحج، وهو ماذا؟ الطواف. فالمرأة الحائض لا تطوف، لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالكعبة حتى تطهر. إذن هذا هو يعني معنى الحديث. قال افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن متى تطوف بالبيت؟ تنتظر حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر. إذن فتقوم بكل أفعال الحج وتؤخر ماذا؟ الطواف. وإن كانت طبعا لم تطوف ولم تسعى فتؤخر أيضا يعني الطواف مع السعي، تؤخر أيضا الطواف مع السعي، فتؤخر طوافها وسعيها إلى ما بعد ماذا؟ الطهر. ولهذا لو أن المرأة الحائض لم تحض إلا بعد أن طافت بالبيت، لم تحض إلا بعد أن طافت بالبيت، لو أنها مثلا يعني كانت على طهارة وذهبت إلى منى وعرفة ومزدلف وهي طاهر، وجاءت إلى مكة في يوم الحج الأكبر في يوم العيد، يعني جاءت إلى مكة وهي طاهر، فطافت طواف الإفاضة، طافت طواف الإفاضة، بعد أن أنهت طواف الإفاضة بدأها الحيض، فنقول لها لك حينئذ أن تسعي بين الصفا والمروة وأنت على حيض، لأن الحيض لا يمنع من السعي بين الصفا والمروة. ولكن إن كانت المرأة يعني لم تطف بعد طواف الإفاضة ولم تسعى سعي الحج فتؤخر ماذا؟ يعني الطواف والسعي إلى ما بعد طهرها. إذن فقال عليه الصلاة والسلام افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث، المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي ما يتعلق طبعا بطواف الحائض، طواف المرأة الحائض. فنقول قد أجمع العلماء، أجمع العلماء على أن المرأة لا يصح طوافها، المرأة الحائض طبعا، على أن المرأة الحائض لا يصح طوافها بالبيت، لا يصح طوافها بالبيت. ولهذا فإذا اعتمرت المرأة أو حجت وحاضت قبل أن تطوف يعني طواف العمرة أو طواف الحج فعليها أن تؤخر ذلك الطواف إلى ما بعد طهرها. إذن فالعلماء متفقون على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا يصح منها ذلك، ولا يصح منها ذلك. ولكن اختلف العلماء في مسألة، اختلف العلماء في مسألة وهي يعني مسألة المرأة، مسألة المرأة التي تحج، مسألة المرأة التي تحج ويصيبها حيض قبل طواف الحج، يصيبها حيض قبل طواف الحج ويتعذر عليها أن تبقى بمكة انتظار طهرها، يتعذر عليها أن تبقى بمكة انتظار طهرها، ويتعذر عليها أيضا أن تذهب إلى بلدها تنتظر الطهر ثم تعود لتطوف طواف الإفاضة، طواف الحج. فما حكم هذه المرأة؟ ما حكم هذه المرأة؟ طبعا كما قلنا المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الحج فالأصل ماذا؟ أن تنتظر الطهر، الأصل أن تنتظر الطهر، الأصل أن تنتظر الطهر. فإذا كانت مثلا مع رفقة لا ينتظرونها، إذا كانت مع رفقة لا ينتظرونها، يعني كانت مع زوجها مثلا وزوجها كان مضطرا إلى أن يرجع، يعني يقول مثلا أنا إن لم أعد إلى بلدي فسأطرد مثلا من عمل، فيتعذر عليه المكث بمكة لينتظر زوجته حتى تطهر. إذن فالذي رافق هذه المرأة تعذر عليه ماذا؟ أن يمكث بمكة لينتظره، فنقول حينئذ لهذه المرأة يلزمك أن تعودي لبلدك، وإذا طهرت فعليك أن تعودي إلى مكة، عليك أن تعودي إلى مكة لتطوفي طواف ماذا؟ الحج، وتعودي إلى بلدها وهي ماذا؟ لا تزال في حج، يعني لا تزال في حج، لم تخرج من حجها بالكامل، ولهذا لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى مكة وتطوف ماذا؟ طواف الحج. هذا هو الأصل، حتى لو لم تتمكن من البقاء ولكن كان باستطاعتها أن تذهب إلى بلدها وتعود إلى مكة مرة ثانية فإنه يلزمها ذلك. ولكن مثلا لو أن امرأة قالت أنا زوجي في مكة لا ينتظرني، لا يمكن أن ينتظرني، وإذا رجعت إلى بلدي فمن المستحيل أن أعود إلى مكة مرة أخرى بسبب مثلا يعني فقرها أو نحو ذلك، يعني يغلب على ظنها أنها لو رجعت إلى بلدها فإنه يتعذر عليها ماذا؟ أن تعود إلى مكة. ففي هذه الحالة هل يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض لحال الضرورة أم لا؟ طبعا كثير من العلماء يمنعونها من ذلك حتى في مثل هذه الضرورة، قالوا لا، بل عليها إما أن تنتظر حتى يعني لو ذهبت عنها الرفقة فمثلا تنتظر، أو يعني تذهب إلى بلدها وتحرص على الرجوع إلى مكة لأجل ماذا؟ أن تطوف وهي طاهر، المهم أنها لا تطوف وهي في حال حيض. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رجح أن المرأة في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تطوف وهي حائض، يجوز لها أن تطوف وهي حائض. وحججهم في ذلك طبعا لهم حجج يعني لا مجال للخوض فيها الآن خاصة لضيق الوقت، ولكن الذي يهمني يعني في هذه اللحظة أن الطهارة شرط لصحة ماذا؟ الطواف، الطهارة شرط لصحة الطواف، ولكن من تعذر عليه تحصيل هذه الطهارة نقول تسقط في حقه. لو أن شخصا مثلا كان في مكانه، ليس بإمكانه لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فليس معه ماء ليتوضأ وليس معه صعيد ليتيمم، ماذا يفعل يا جماعة؟ يصلي من غير طهارة، والطهارة وإن كانت شرطا لصحة الصلاة فإنها تسقط في هذه الحالة لعدم التمكن من تحصيله. فنقول هذه المرأة في مثل هذه الحالة هي يتعذر عليها أن تطوف على طهارة، يتعذر عليها ذلك لأن مرافقها لا ينتظرها، وإذا رجعت معه إلى بلدها فإنه يتعذر عليها الرجوع، وبالتالي فنقول لها يجوز لك أن تطوفي في حال الحيض لهذا العذر ولهذه الضرورة. وهذا هو يعني الصحيح، هذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وهي أن المرأة إذا تعذر عليها، ونقول تعذر عليها طبعا فعلا وقطع، لأن بعض الناس قد يتساهل في مثل هذا الأمر، يعني بعض الناس مثلا قد يعيش يسكن مثلا في بلاد مثلا خليجية، يكون مثلا يسكن يعني في الإمارات مثلا، فبإمكانه أن يذهب بمرأته إلى بلده ويعود بكل سهولة. إذن فإن تعذر فعلا على هذه المرأة أن تطوف على طهارة فحينئذ يجوز لها أن تطوف وهي حائض لحال عذرها وضرورتها، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة مكث الحائض في المسجد. مكث الحائض، مسألة مكث الحائض في المسجد، هل يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد أو لا؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد أو لا؟ فذهب كثير من أهل العلم، بل هو قول الأئمة الأربعة، هو قول الأئمة الأربعة أن المرأة يحرم عليها أن تمكث في المسجد، المرأة يحرم عليها أن تمكث في المسجد، واستدلوا بعدة أدلة منها هذا الحديث، منها هذا الحديث، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع عائشة رضي الله عنها من الطواف بالبيت لأن الحيض مانع من المكث في المسجد. والصحيح أن علة منع الحائض من الطواف ليس هو قضية المكث في المسجد، وإنما ما يتعلق بماذا؟ بالطهارة. فالحائض إنما منعت من الطواف بالبيت لأجل حيضها وعدم طهارتها، وليس يعني قضية المكث في المسجد هي التي منعت المرأة الحائض من الطواف بالبيت. فالمهم أن أصحاب هذا القول يعني استدلوا بأدلة يعني كثيرة كما قلت، منها هذا الحديث. وذهب يعني بعض العلماء إلى أن الحيض لا يمنع من المكث في المسجد، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وهو قول المزني من أئمة الشافعية، وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح. فالحيض ليس مانعا من المكث في المسجد، الحيض لا يمنع المرأة من أن تمكث في المسجد، بل يجوز للمرأة، يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد، لأنه ليس هناك يعني دليل صحيح وصريح، ليس هناك دليل صحيح وصريح يمنع المرأة من المكث في المسجد، والأصل الجواز، والأصل الجواز. وهذا الحديث، هذا الحديث من أدلة ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع عائشة من الدخول إلى المسجد الحرام، وإنما نهاها عن ماذا؟ عن الطواف. فلو كان دخولها المسجد ممنوعا لا منعها النبي عليه الصلاة والسلام منه. إذن فالمسألة كما قلت يعني فيها يعني خلاف كبير بين أهل العلم، وفيها أيضا يعني كلام من حيث أدلتها ونحو ذلك. والأظهر والله تعالى أعلم أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد والمكث فيه، إلا أن الواجب عليها أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد بدم الحيض. قال الحافظ بعد ذلك: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. قال الحافظ: رواه أبو داود وضعفه. فهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه، وأشار أبو داود رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث. وهذا الحديث فيه ثلاث علل، هذا الحديث بإسناده فيه ثلاث علل. العلة الأولى لأنه من رواية سعد ابن عبد الله الأغطش، من رواية سعد ابن عبد الله الأغطش بالغين الأغطش. قال الحافظ في التقريب: لين الحديث، لين الحديث أي ضعيف، ضعيف في حفظه. وأيضا من علل هذا الحديث أنه من رواية بقية ابن الوليد، يعني في إسناده بقية ابن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، كثير التدليس عن الضعفاء، يعني يدلس كثيرا عن الضعفاء، بمعنى أنه يروي الإسناد، فإذا كان فيه رجل ضعيف راوي ضعيف أسقطه من الإسناد، فهو يسقط الضعفاء من الأسانيد، فيعني يتقى حديثه لهذا السبب. ولهذا كما قال بعض الأئمة أحاديث بقية، وهو بقية ابن الوليد، أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. العلة الثالثة في هذا الإسناد أن هذا الحديث من رواية عبد الرحمن ابن عائذ عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن هذا لم يدرك معاذا، فيكون في الحديث أيضا انقطاعا. طيب، قبل أن نواصل يعني درسنا أود فقط أن أنبه تنبيهين. التنبيه الأول، سنضيف إن شاء الله تعالى درسا ثالثا في هذا المسجد، وسيكون في مادة تفسير القرآن الكريم، وسيتولى إلقاء هذا الدرس إمام هذا المسجد وهو أخونا الشيخ بولانوار حفظه الله تعالى، وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بين المغرب والعشاء طبعا هذا الأسبوع. وأما التنبيه الثاني، أنبه فقط على أننا ابتداء من الأسبوع القادم كما جرت عادتنا في هذا المسجد أننا يعني نقدم يعني هذه الدروس، فتكون قبل صلاة المغرب بساعة، فابتداء إن شاء الله تعالى من الجمعة القادمة يعني تكون هذه المجالس قبل صلاة المغرب بساعة، وذلك طبعا يعني بسبب يعني تأخر يعني وقت صلاة المغرب والعشاء، وكثير من الإخوة الذين يحضرون في هذا المسجد يأتون من أماكن بعيدة. إذن ابتداء من الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى يعني تنقل هذه المجالس إلى قبل وقت المغرب بساعة يعني تقريبا، يعني ساعة إلى ساعة وربع تقريبا. طيب، نعود إلى إتمام يعني أحاديث هذا الباب، كما قلت يعني حديث معاذ بن جبل الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث ضعيف الإسناد، وقد أشار الحافظ نفسه إلى ذلك حين قال رواه أبو داود وضعفه. ولكن ننبه فقط إلى أنه كان الأولى، كان الأولى بالحافظ أن يسوق هذا الحديث مع أحاديث سبقت تتعلق بنفس موضوع هذا الحديث، وهي أحاديث ماذا يا جماعة؟ عندنا حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض. يعني كان الأولى بالحائض بالحافظ، استغفر الله، كان الأولى بالحافظ ابن حجر رحمه الله أن يسوق هذا الحديث مع تلك الأحاديث لأنها في باب واحد وفي سياق واحد. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. قال: رواه الخمسة إلا النسائية. رواه الخمسة أي أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد في المسند. قال: رواه الخمسة إلا النسائية، إذن استثنى من الأربعة النسائية. قال: واللفظ لأبي داود، يعني هذا اللفظ الذي ساقه لأبي داود في سننه. قال: وفي لفظ له أي لأبي داود أيضا: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال الحافظ: وصححه الحكم، أي هذا الحديث في قعود النفساء 40 يوما صححه الحاكم في المستدرك. أولا نتكلم عن تخريج هذا الحديث، نتكلم عن تخريج هذا الحديث، فأقول هذا الحديث يعني خرجه من ذكرهم المؤلف أو المصنف رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، ولكن في إسناده ضعف. هذا الحديث في إسناده ضعف لأنه من رواية مسة الأزدية، هذه امرأة اسمها مسة، مسة بضم الميم وسين مشددة، من رواية مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها. ومسة هذه مجهولة الحال، ولهذا الحافظ في التقريب قال مقبولة، يعني حيث تتابع مقبولة إن توبعت على حديثها وروايته. إذن فإسناد هذا الحديث يعني فيه ضعف لأجل هذه العلة، فيه ضعف لأجل هذه العلة. ولكن هذا الحديث له ما يشهد له، له ما يشهد له، وهو ما جاء، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت للنفساء، وقت من التوقيت، قال: وقت للنفساء 40 يوما، وقت للنفساء 40 يوما. وهذا الحديث أنس أيضا وإن كان فيه ضعف أيضا ولكنه ضعف يسير ليس شديدا، فإنه يشهد لحديث أم سلمة، فهذين أو فهذان الحديثان يقوي أحدهما الآخر، يقوي أحدهما الآخر. وقول أنس رضي الله عنه وقت للنفساء له حكم الرفع، لأن الذي يوقت هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حديث أم سلمة فيه ضعف يسير ليس بالشديد، وكذا حديث أنس، فيشهد أحدهما للآخر. ولذلك يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث وإثباته. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله لما خرج هذا الحديث في أرواء الغليل حسنه، حسنه بهذا الشاهد من حديث أنس رضي الله عنه. ثم يقال أيضا بأن فتاوى الصحابة تشهد له، فتاوى الصحابة رضي الله عنهم يعني تشهد لصحة يعني هذه الأحاديث. ولذلك صح مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. قال النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. إذن فيقال في تخريج هذا الحديث أنه حسن لشواهده، هو حسن لشواهده. وأما المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث، يعني أولا مسألة أكثر، طيب قبل أن ننتقل للمسائل نتكلم فقط عن الحديث يعني باختصار، يعني شرح متن الحديث. قال الحافظ: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. قوله كانت النفساء، المرأة النفساء هي التي بها ماذا؟ نفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة. النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة، ولادة الولد. وسمي النفاس نفاسا لأن الدم في اللغة العربية يقال له نفس، نفس. فالنفس يطلق في اللغة العربية ويراد به ماذا؟ الدم. ولهذا سمي النفاس نفاسا لأجل هذا الدم الذي يخرج مع الولادة. ولهذا الفقهاء يعبرون عن الدم بذلك، فيقولون مثلا: ما لا نفس له سائلة، يقولون مثلا: ما لا نفس له سائلة لا يتنجس، يعني ليس بنجس، مثل الذباب مثلا ونحو ذلك. فالذباب مثلا لو وقع في إناء فيه ماء فإنه لا ينجسه، يقول الفقهاء، لأنه لا نفس له سائلة. ما معنى لا نفس؟ أي لا دم له يعني سائل. طيب، إذن فتقول أم سلمة: كانت النفساء، يعني المرأة النفساء، تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تقعد؟ أي لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. تقعد أي تترك العبادات التي تلزمها في حال طهرها كالصلاة والصيام. قالت تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. إذن فأقصى ما تنتظره المرأة النفساء، أقصى ما تنتظره هذه المدة 40 يوما. طيب، المسألة اختلف العلماء في أكثر النفاس، اختلف العلماء في أكثر النفاس، يعني ما هي المدة التي لا يمكن أن يتجاوزها النفاس، وإذا تجاوزها فيكون ما زاد على ذلك استحاضة ولا يكون نفاسا. فاختلف العلماء في ذلك. ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن أكثر النفاس 40 يوما، إلى أن أكثر النفاس 40 يوما. فالمرأة إذا ولدت واستمر معها الدم فأقصى ما يبلغه النفاس 40 يوما. فإذا بلغت هذه المدة فيجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وأن تصلي. وإذا زاد الدم على هذه المدة فالزائد يكون ماذا؟ استحاضة، يعطى أحكام الاستحاضة التي تكلمنا عليها. إذن هذا قول الحنفية والحنابلة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، إلى أن أكثر النفاس 60 يوما. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر النفاس، لا حد لأكثر النفاس. فكل ما تراه المرأة التي ولدت فهو نفاس، فلا حد لأكثره. فعلى هذا القول حتى لو تجاوز 60 يوما فيعد ماذا؟ نفاسا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح من هذه الأقوال، الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، هو القول الأول، وهو أن النفاس أكثره 40 يوما، النفاس أكثره 40 يوما، لا يمكن أن يزيد على ذلك، فإذا زاد على ذلك فالزائد يعد استحاضة ولا يعد نفاسا. والدليل على ذلك أولا هذه الأحاديث التي ذكرناها، حديث أم سلمة قالت كانت تقعد النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وحديث أنس وقت للنفساء 40 يوما. ويستدل لذلك أيضا بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فتاوى الصحابة رضي الله عنهم كقول ابن عباس النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. إذن فالصحيح أن أكثر النفاس 40، لا يزيد على ذلك، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. ولكن من الممكن أن تطهر المرأة قبل ذلك، أنا لما نقول مد أكثر النفاس 40، هذا في حال ما إذا استمر الدم بالمرأة النفساء. وأما إن طهرت قبل ذلك، يعني إن رأت الدم مثلا لمدة 30 يوما ثم انقطع الدم وطهر الموضع، فحينئذ يعني محكم لهذه المرأة بأنها قد طهرت. إذن فمتى انقطع دم النفاس حكم للمرأة بالطهارة، ولكن لو استمر ولم ينقطع فأكثر النفاس 40 يوما، فال40 يوما تعد نفاسا، وأما ما زاد على ذلك فهو استحاضة، يعطى أحكام الاستحاضة. أيضا من المسائل التي يعني تبحث يعني تحت هذا الحديث ونختم بها، وهي مسألة يعني يكثر السؤال عنها، الدم الذي يخرج مع السقط، يعني المرأة التي يسقط منها الجنين، المرأة التي يسقط منها الجنين، هل الدم الذي يخرج مع هذا السقط هل يعد نفاسا أم لا؟ طبعا هذه المسألة يعني فيها خلاف، والصحيح التفصيل، بأن يقال هذه المرأة إن طرحت، إن وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، إن طرحت ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني وضعت يعني شيئا تبين فيه خلق الإنسان، يعني له رأس، له أرجل، له أيدي، فحينئذ الدم الذي يخرج مع هذا يكون ماذا؟ نفاس. إذن إن طرحت ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فالدم الخارج مع ذلك يعد نفاسا، وتعطى أحكام النفساء فلا تصوم ولا تصلي. وأما إن وضعت مثلا دما أو وضعت مضغة، يعني قطعة لحم لم يتبين فيها خلق الإنسان، يعني ليس فيها لا رأس ولا أرجل ولا أيدي، فحينئذ الدم الذي يخرج مع ذلك يعد استحاضة ولا يعد نفاسا، والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نختم كلامنا على هذه الأحاديث، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح كتاب الصلاة بإذن الله جل وعلا وتوفيقه وعونه ومشيئته، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.